بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. الصوم على قسمين كسائر العبادات، على قسمين: قسم واجب فرض، قسم مستحب يسمى بالتطوع، وذلك من فضل الله على عباده يتزودوا من الأعمال الصالحة، فلا يقتصرون على الفرائض فقط، بل يتزودون من التطوعات زيادة في أجرهم ودرجاتهم. وأيضا الفرائض قد يحصل فيها نقص، لأن ذلك من طبيعة الإنسان، مهما اجتهد يحصل فيها نقص. فإذا كان له تطوع فإنه في يوم القيامة يجبر هذا النقص الذي في الفرض من التطوع. إذن فالتطوع فيه مصلحتان: مصلحة الأولى زيادة الأجر، مصلحة الثانية جبران ما يحصل في الفرض من نقص لا يسلم منه أحد. وما نهي عن صومه، أي الأيام التي ينهى عن صيامها، سيبينها في هذا الباب بموجب الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه استحباب صيام ثلاثة أيام: اليوم الأول صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، سمي يوم عرفة لأن الحجاج يقفون بعرفة فهو وقت الوقوف بعرفة، ولذلك سمي يوم عرفة. استحب لغير الحاج أن يصومه، وأما الحاج فلا يصومه، ليتقوى بذلك على الوقوف والدعاء. وقد أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علانية لما تماروا هل هو صائم أو مفطر، فطلب قدحا من الماء وهو على الراحلة فرفعه وشرب منه والناس ينظرون إليه إظهارا للفطر. فالحاج لا يصوم يوم عرفة بعرفة، وأما غير الحاج فيستحب له أن يصوم في هذا اليوم، فيه فضل عظيم كفر الله به ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة المستقبلة، فهذا فضل عظيم. المراد بالتكفير تكفير الصغائر، الذنوب الصغائر، فإن الذنوب الصغائر تكفر بأشياء منها الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، تكفر في هذه المواسم، تكفر فيها الذنوب الصغائر. وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منها. واليوم الثاني، اليوم الأول يوم عرفة، واليوم الثاني يوم عاشوراء، يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، لأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، فصار سنة من بعده، صامه بنو إسرائيل من بعد موسى، استمر يصام إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصامه صلى الله عليه وسلم لأنه من سنة الأنبياء، فصامه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، إلا أنه نظرا لأن اليهود يصومونه قد أمرنا بمخالفتهم، أمر بصوم يوم قبله، وفي رواية أو يوم بعده، مخالفة لليهود. وصيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية، فهذا فيه فضل عظيم لصيام هذا اليوم العظيم. واليوم الثالث يوم الاثنين من كل أسبوع، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مزايا: أنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث فيه، أوحي إليه، يعني بدأ الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، يوم ولد فيه وبعث فيه وأوحي إليه فيه، يعني بدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فتوافرت فيه ثلاث فضائل اجتمعت فيه. فيستحب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيستحب صيامه. المبتدعة أخذوا من قوله ولدت فيه الاحتفال بالمولد، وهذا بدعة، الرسول ما كان يحتفل بيوم ولادته، ما كان يحتفل بهذا اليوم، ولا كان يصنع الموائد والأطعمة كما يفعل هؤلاء، بل كان يصوم، فهو يصوم وهم يأكلون ويشربون وتفكهون، فهو بدعة وهو مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إحياؤه بالمولد والاحتفال. فهذه الأيام يستحب صيامها من السنة. نعم. لا بس. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم. وهذا النوع الثاني من صوم التطوع، وهو صيام ستة أيام من شهر شوال، صيام ستة أيام من شهر شوال، من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، ستة أيام، كان كصوم الدهر، يعني كصوم السنة كاملة في الفضل يعني، وهذا خير عظيم، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام عن شهرين، اليوم عن عشرة أيام، وشهور السنة 12 شهر، فهذا كأنه صام السنة كلها بالفضل، وهذا فضل عظيم. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم كيفية صيام الست، هل هي متتابعة أو متفرقة، فيكون الأمر واسعا، إن صامها متتابعة وبادر بها بعد رمضان فهذا أفضل بعد العيد، وإن فرقها فلا بأس بذلك، وإن صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فلا مانع من ذلك، يحصل على الأجر، لأنه قال من شوال، شوال يشمل أوله ووسطه وآخره، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، ويحصل على هذا الأجر العظيم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. كذلك من ما يستحب صيامه الصوم في الجهاد، جهاد في سبيل الله، جهاد العدو، وهو ظاهر الحديث أن المراد بسبيل الله يعني في الجهاد، ففي سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد، فيجمع بين عبادتين، عبادة الجهاد وعبادة الصوم، فيباعده الله من النار بهذا الصوم في هذا اليوم. وقيل المراد بجهاد في سبيل الله يعني الإخلاص لله في سبيل الله، يعني مخلصا النية فيه، وهذا ليس بظاهر، ظاهر أن المراد في سبيل الله يعني في الجهاد، لأجل يجمع بين الفضيلتين، فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة الصيام، يباعده الله من النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، يعني يكون بعده عن النار يعادل مسيرة 70 سنة، هذا فضل عظيم. نعم. نعم. إذا احتاجوا للإفطار يفطرون، لكن إذا لم يحتاجوا فيستحب الصيام. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، إلا أنه لا يسرد الصيام دائما، وإنما يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. ولما بلغه أن رجلا من أصحابه يقول: أنا أصوم ولا أفطر، قال: أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام حتى يقال لا يفطر، ويكثر من الإفطار حتى يقال لا يصوم، فيعادل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره، لا يغلب الصيام ولا يغلب الإفطار، بل يكون متعادلا في صيامه من السنة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولكنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، يصوم أغلبه ولا يستكمله. وكذلك شهر المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيصوم ويكثر من الشهر المحرم لكنه لا يستكمله، فلا يستكمل شهر كامل بالصيام إلا شهر رمضان. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.